من أول قوله أين أراه السائل يا أحمد؟ باب من سئل علما، الباب الثاني في كتاب العلم. وصلت ولا لسه؟ تعرف الشرط ولا ما تعرف الشرط؟ على شرطين اثنين في القراءة، هما رفع الصوت أو الصيت، وثانيا عدم ماذا؟ اللحن. ايه؟ الثانية من الأولى والأولى من الثانية، ولا أرضى بواحدة من اثنين أو بواحد من اثنين. قوله قال أين أراه السائل في الشرح؟ شمعنا فوائد عزيزة جدا في هذه المسألة اليوم. اقرأ. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واصحابه الطيبين المسلمين الشرف. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله قال اين اراه السائل بالرفع عن حكايته، واراه بالضم اي اظنه والشك من محمد بن حنيف، ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن ابي شيبه عن يونس بن محمد عن حنيف، وربه أين السائل ولم يشك. أمسك. قوله أين أراه السائل، قلت فيه إيناسه ودفع الوحشة من كونه صلى الله عليه وسلم ترك جوابه أولا، وهذا فيه حسن تعليم، لأنه لما ترك جوابه أولا ممكن يكون الرجل ماذا؟ استوحش. فلما قال أين أراه السائل وطلبه على وجه الخصوص ليبرز له، هذا يدفع ماذا؟ ما قد يكون ألقى الشيطان في نفسه من الإيه؟ من الوحشة أو من رهبة السؤال أو من شيء من هذا. فإذا قال هذا من باب إناس. قلت ثانيا وهذا من باب معرفة السائل، لأن معرفة السائل أصل فين؟ في الجواب. إذ المسائل أو إذ الجواب يتنزل على الإيه؟ على الوقائع. ومن هنا رأينا في بعض المسائل يجيب على ذات السؤال بجوابه مسأله جبريل: متى الساعة؟ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. صحيح؟ لكن هنا لأنه أعرابي أجابه فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الإيه؟ الساعة، مع أن السؤال هو هو، ولكن اختلف الجواب باختلاف حال من؟ حال السائل. وهذا أصل نقول في الفتوى عموما، معرفة حال ماذا؟ حال السائل. وهذا سر في أن الشافعي رحمه الله بدل 80% من فقهه لما نزل ماذا؟ لما نزل مصر، لمفارقة أحوال من؟ أهل مصر عن أحوال غيرهم. واضح؟ قلت ثالثا أحبه لسؤاله، وهذا بعيد، كأنه قال أين أراه السائل أنه أحبه لحسن سؤاله، كما في قصة ماذا؟ الحبوط، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، حديث أبي سعيد الخدري. ففي الرواية قال: أين أراه السائل؟ فقال أبو سعيد الخدري وكأنه إيه؟ أحبه، لأن الرجل يومها أحسن السؤال الصحابي من قوله: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ هي مسألة خطيرة جدا، لأن الناس قد يحجمون عن الخير ليه؟ ترقبا أو توقعا لماذا؟ للشر. ومن هنا عندهم من الأمثال الشعبية يقولون: خير تعمل شرا تلقى، أو يقولون في الأمثال الشعبية: اتقي ماذا؟ شر من أحسنت إيه؟ إليه. وإن كان هذا يصح حين، لكن ما ينبغي أن يكون ذلك عقيدة، والناس يحجمون عن الخير لأجل هذا. لك السلف تلف والرد ايه خسارة، فيحجمون عن الخير. فاذا لما احسن الصحابي السؤال قال اين اراه السائل، قال ابو سعيد الخدري وكأنه ايه وكأنه احبه. ولذا ترى في ذات الرواية فاخذ فعلاه ماذا الرحضاء، فاخذ يمسح الرحضاء عن وجهه. يبقى قد يكون ذلك، ولكن اراه بعيدا، اراه بعيدا ليه؟ لانه كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ماذا، كان يكره هذا السؤال، وهو سؤال ماذا، سؤال عن الساعة. رابعا، واما ان يكون ذلك تشويفا للجواب واعدادا وتهيئة له، ليه سأل عنه؟ قال اين اراه السائل، لاني طبعا لما سأل الرجل وبعد العهد بسبب انشغاله بالحديث، فالنفوس ما تهيأت للجواب، انصرفت عن الايه عن الجواب، فاراد ان يهيئ النفوس لماذا للجواب، فقال اين اراه السائل. يبقى هذه اربعة اسباب في طلبه صلى الله عليه وسلم معرفة ماذا السائل، واقواها عندي هو ماذا الاخير، هو اقواها عندي، واضعفها الثالث، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه انه مسلم، لكن ذات السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكرهه ولا يحبه. واما تأصيلا لاصل في الجواب هو ان معرفة ماذا، ومن هنا اقول هناك من السؤال ما لا يحسن الجواب عنه في الهاتف. ولذا بعض الناس انا ارده واقول له تلقاني في المسجد، وبخاصة مسائل ماذا طلاق، لان مسائل الطلاق اشبه بمسائل قضاء لا استفتاء، هي مسائل قضاء لا استفتاء، وما ينفع القضاء على الايه على الغياب او على الغيبة. واضح؟ طيب اقرأ. قوله اذا اسند، اي اسند، واصله من الوسادة، وكان من شأن الامير عندهم اذا جلس ان تثنى تحته وسادة. فقوله اسند اي جعل له غير اهله وسادا، فتكون اذا بمعنى لا، اتى بها ليدل على تضمين معنى اسند. ورفض محمد بن سنان في الرقاب إذا أسند، وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فلان. أمسك. هنا من حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم توجيه السؤال، فإن رجل سأل عن الساعة وهذا علم أخبر الله عنه في كتابه، فقال إن الله عنده علم الساعة، فوجه سؤال الرجل إلى الحديث عن ماذا؟ عن أماراتها، فأعطاه جوابا مقاربا. ما هو سر توجيه السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال عن ماذا؟ عن الأمارات، وأنه أعطاه جوابا مقاربا، وذلك للأسباب الآتية. أولا، أنه لا يحسن في هذا الموضع أن يقول لا أعلم. ليه؟ لأن الرجل أعرابي، لو قال له لا أعلم لوقع في نفسه ماذا؟ الشك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك ماذا؟ أعراب، والأعراب العلم عندهم ماذا؟ قليل، كما قال تعالى وأجدر ألا يعلم حدود ماذا. فلو أنه أجابه بلا أعلم لا وقع في نفس الرجل شيء من علم النبوة أو من شرفها وفضلها، وليس هذا استنكافا عن قول لا أعلم، فقد صح أنه في بعض الوقائع ما أجاب بشيء، كما قال لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم منين. طب ليه؟ لأن جبريل عالم، لكن هذا أعرابي، وهذا وجه قوي. وثانيا، وهذا من توجيه ماذا؟ من توجيه السؤال. لأنه ما الفرق بين الساعة وأمراتها؟ طالما حضرت أشراطها حضرت ماذا؟ الساعة. فأجابه بجواب مقارب يحصل به العلم أيضا، وهذا من حسن الجواب توجيه السؤال. زي ما سألوه عن الماء قال الطهور إيه؟ الحل. هذا توجيه للسؤال، مع أنهم ما سألوا عن ميتته ولا سألوا عن الطعام ساعتها، لكن الظن بمن سأل عن الشراب يسأل عن ماذا؟ فإذا كن على بينة، لأنك يوما ما قد تتصدر للفتوى أو قد تسأل فتجيب، فيحسن أن تعلم أن الجواب فيه فقه وفيه عقل وماذا؟ ونظر، فتوجه السؤال ماذا؟ حينا، لأن الجواب قد يترتب عليه ماذا؟ فتنة. يعني ابن واحد دفع إليك سؤالا، هذا السؤال قد يكون فيه نوع من أنواع اللمز الخفي لبعض العلماء، لو أنك ما أجبت وقعت في حرج، ولو أجبت وجعت فين؟ وقعت فين؟ في حرج. فالفقيه هنا الذي يوجه ماذا؟ السؤال، بحيث ينتظم الأمران معا، يحفظ للعلماء مكانتهم صحيح، ويجيب أيضا عن ماذا؟ عن السؤال ليحصل به العلم صحيح، فيخرج من باب الجهل إلى باب العلم من غير أن يلج باب القدح فين؟ في أهل العلم والعلماء. والله ما تنتظم هذه عند رجل إلا موفق، إلا موفق من رب العالمين فعلا. ودائما ما أستحضر بيت الشعر الرائع الذي قاله الداخل: والعقل كل العقل ألا يغفل، أيروم تدبير البرية غافل. والعقل كل العقل ألا يغفل، أيروم تدبير البرية ماذا؟ يعني ربنا يجعل تدبير البرية عند إنسان غافل؟ لا. مثلك شوفوا لك إيه؟ يؤتي الملك من يؤتي، كلمة يؤتي يعني كأن يعني المسألة فيها حتة قدرية ينبغي ماذا؟ الاعتبار بها. طيب، يبقى هذا وجه آخر من توجيه الجواب من قول عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ماذا؟ الساعة. وهو الجواب بالجواب المقارب توجيها للسؤال وحصولا للعلم. اقرأ يا أحمد. ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى ومناسبة ها؟ ومناسبة هذا المتن، هذا المتن اعرب بها ها؟ شمت بك القوم. أنت قرأتها صوابا، هو فعلا هذا المتن صحيح. ماذا كيف تعرف؟ ما فيش ماذا أن هنا خالص. ومناسبة هذا المتن، والمتن مضاف إليه، هذا مضاف إليه اسم شان رب محل مضاف إليه، المتن بدل كل محلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب ماذا؟ بدلا. قل هذا المعلم، فالمعلم بدلا منين؟ من هذا. وهذا المبتدأ، وممكن تعرب إعرابا آخر: هذا المعلم خبر المبتدأ صحيح. فإذا كملت الجملة هكذا: هذا المعلم فهو خبر، هذا المعلم مؤدب، يبقى المعلم هنا ماذا؟ تعرب بدلا. طيب كمل. ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم ورفع العلم. الله، شوف المناسبة الرائعة من الإمام البخاري. لماذا ضمن هذا الحديث أو جعل هذا الحديث في كتاب العلم. المناسبة ظاهرة، إنه كأنه يقول بأن إسناد الأمر إلى غير أهله أصله ماذا؟ أصله من ضياع العلم وغلبة الجهل، لأن الأصل في الولايات والرئاسات أن تكون رئاسة ماذا؟ علم، وولاية علم. أول ما قال الله في آدم وعلم آدم بعد أن قال إني جاعل في الأرض خليفة، صحيح؟ ولما ذكر الله تعالى صحة ولاية طالوت قال اصطفاه عليكم وزاده إيه؟ بسطة في العلم والجسم. واضح؟ الآية تؤتي الملك، مش يؤتي الملك، تؤتي الملك من تشاء. واضح؟ فقال وزاده بسطة في العلم والإيه؟ والجسم. ومن هنا لما سأل عمر رضي الله عنه من استخلفت عليهم كما في الحديث السابق، صحيح؟ قال استخلفت، سأل نافع عن ابن الحارث ابن عبد الحارث الخزاعي، قال استخلفت ابن أبي أبزي، ويقال أبزي. قال مولى لنا، قال عمر استخلفت مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما ويرفع ماذا؟ آخرين، ويرفع آخرين. وصدق القائل بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. أكمل. وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر وسر. الله، ذلك دائما ما أقول لكم، بقيت الدنيا ما بقيت هذه ليه؟ المجالس، كم سمعتم مني هذا، صحيح؟ أرأيت؟ فإن كلمتي هذه التي أرددها على أسماعكم كثيرة هي كلمة الحافظ، ومقتضى أن العلم ما دام قائما ففي الأمر إيه؟ فسحة. أفي الأمر فسحة. واضح؟ وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر. الله، لأن من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم ماذا؟ أن يلتمس عند الأصاغر. فمن الأصاغر؟ وهذه آخر فائدة معنا، وهي فائدة عزيزة. قلت قوله وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، وفي ذلك الحديث أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فإما أن يكون قوله الأصاغر على ظاهره، وقد قال المأمون متوجعا يطلب أحدكم العلم 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث، كأن المأمون ينظر إلى عصرنا هذا، صحيح؟ كأن المأمون ينظر إلى عصرنا هذا، يطلب أحدكم العلم 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. وابن مسعود يقول إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير، سفه الصغير ماذا؟ الكبير، صحيح فعلا. ومصداق ذلك في حكمة الشعر تقول تصدر للتدريس، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس هزلت حتى بلغ من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس هزلت حتى بلغ من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. ومصداق ذلك في قولهم إذا تصدر الحدث فاته علم كبير. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللا. إياكم أن تنكروا السن وأن تزدروا ببياض الشعر وتعتقدوا في أنفسكم أنكم ماذا تسبقون، والحماسة تفلت، والشباب هيجان وفورة. إي والله، وقد قال قديما بعضهم من يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني طلب الموت ساعتها أرحم. وإلا فقل لي لماذا النبوة في 40 تكون ولم يجعلها الله في شباب؟ وشباب نبينا صلى الله عليه وسلم ما تعلمون ما هممت بشيء مما هم به أهل جاهلية، والله يعده من أول يوم حتى ماذا شق صدره. فلماذا تأخرت النبوة إلى 40؟ أعندك جواب؟ ها؟ الجواب واضح، مع أن شبابه ما علم، صحيح؟ وطفولته ما علم، ولكن لماذا 40؟ قال تعالى حتى إذا بلغ ماذا أشده وبلغ 40 سنة قلت وإن تخلفت هذه السنة حينا في شباب العلماء، يعني فعلا كان من العلماء من كانوا شبابا، هذا سفيان الثوري تصدر شابا بقل وجهه، يعني ظهر الشعر فين؟ في وجهه، صحيح؟ ولكن أهي سنة أم هو سفيان؟ ها؟ هو سفيان وليست سنة، صحيح؟ وإلا فأكثر العلماء ماذا؟ ها؟ ممن انحنت ظهورهم وشابت ماذا؟ رؤوسهم، ويكاد الواحد منهم يقول إني واهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وأقول لك قد أدركت، ولو عاد بالزمان لما تصدرت دون 40. إيه والله، لأني رأيت بعد 40 خيرا وخيرا كثيرا، والأربعون لجام فعلا يلقم الإنسان الجامة. فأول معنى للأصاغر الصغر، وفعلا شوف شيخ ابن عثيمين هذا على قوة ومتانة علمي، متى عرفناه؟ ما عرفاه الناس إلا أن دلف على ماذا؟ على 50. لأن عمر الشيخ ابن عثيمين العلمي الدعوي اللي احنا نعرفه حوالي 25 سنة، والشيخ مات في حدود كم؟ 76 77، ولكن ما عرفنا إلا بعد كم؟ إلا بعد 50. واضح؟ وما عرف صغيرة، ومن هنا نطق بماذا؟ بالحكمة، وخرج علمه للناس ماذا؟ ها؟ سالما سليما صافيا. قلت والأصاغر في تعريف ابن المبارك هم الذين يقولون برأيهم، وهذا التعريف الثاني. يبقى الأصاغر على ظاهره هو السن، وإما أن الأصاغر من قال برأيه كما قيل الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان ماذا؟ وإن كان شابا. والعالم كبير وإن كان إيه؟ كان شابا. ولذا عمر رضي الله عنه يقول إن العلم ليس بحداثة السن وقدمه. وقد قالوا قديما فما الحداثة من حلم بمانعة، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشباب والشيبة، قد يوجد الحلم في الشباب والإيه والشيبة. أو قيل إن كبير القوم لا علم عنده، وإن كان كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت إليه المحافل. يبقى هذا تعريف آخر للأصاغر. وقيل الأصاغر هم الأرازل والفساق، والأول أقواها. كما قال صلى الله عليه وسلم حدثاء الايه الاسنان. يبقى هذا صريح في ان الاصاغر ايه حدثاء ماذا؟ الاسنان، سفهاء الاحلام. وقد قيل وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. طيب، بهذا تنتهي الحصة الثانية، ولكن عندنا من اليوم إن شاء الله تعالى من وفاء وعد سابق.